الحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسال الله ان يديمها، نسال الله ان يعاملنا بما نحن اهله وان يعاملنا بما هو اهله. قال سفيان بن عيينه: طلبنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله. اللهم اجعلنا لك يا رب العالمين، نستغفر الله ونتوب اليه. مع مجالس كتاب الإيمان حتى ننتهي منه، ونحن على مشارف الانتهاء منه بإذن الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان بالآيات العشر التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكون قبل الساعة. قال: عن أبي سريح حذيفة بن أسيد قال: كنا نتذاكر الساعة على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فأشرف علينا من غرفة له وقال قرة: أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترونها حتى ترون عشرا: طلوع الشمس من مغربها، والدخانة، والدجالة، ودابة الأرض، وخسفا بالمغرب، وخسفا بجزيرة العرب، ونارا تخرج من قعر عدن. زاد قرة: ترحل النار وتروح معهم إذا راحوا، وتقيل معهم إذا قالوا، ولها ما سقط منهم، وريح صفراء يمانية تقبض روح كل مؤمن، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. قال: وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدابة على الناس، فأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا: الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم. طيب، هو الآن بيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أشراط الساعة، وهي علامات الساعة الكبرى. وهذه العلامات التي إذا أتت تكون الدنيا تؤذن بأفول، وأن الساعة على الأبواب. وأيضا فيها علامات لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. صاحب الجليل يقول: كنا نتذاكر الساعة. هذه فيها عقد مجالس العلم بين الصحابة، وهذا فيها دلالة على فضل الصحابة، أنهم كانوا يعني إذا جلسوا جلسوا على ذكر، وإذا جلسوا جلسوا على علم، وكانوا يتذكرون الساعة لا كتذاكر الساعة فيما نحن فيه من تسلية أو الكلام في تقعر العلم، ولكن يتذكرون الساعة للهمم، استنهاض الهمم للعمل للآخرة، والاستعداد ليوم الرحيل، وأيضا للمثول بين يدي الجبار الجليل سبحانه جل في علا. لذلك لما أشرف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ما هم فيه، ثم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم لهم: يعني على ما تتذاكرون؟ قالوا: نتذاكر الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا حتى، يعني لا ترونها حتى ترى، يعني تروا قبلها عشرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الساعة قبل الساعة طلوع الشمس من مغربها، والشمس آية من آيات الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وأيضا الله جل في علاه يقول: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالشمس آية من آيات الله جل في علاه، وتتجلى هذه الآية العظيمة بأنها علامة من علامات الساعة. الكون سيره الله تعالى بسنن كونية، بأنها تطلع الشمس من المشرق وتغرب في المغرب، يسقط حاجب الشمس في المغرب. فمن علامات الساعة أن تشرق الشمس من المغرب، وحينما تكون كذلك ينقطع الإيمان، لأن الغيب صار شهادة. العلماء يقولون: أصل الإيمان الإيمان بالغيب، كما قال الله جل وعلا عن المؤمنين: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالمسألة دائرة على الإيمان بالغيب. فقال الله تعالى: يؤمنون بالغيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عمدة الإيمان هو الإيمان بالغيبيات، وهذا أصل الإيمان. فهنا الله جل في علاه قال مبينا مسألة الإيمان الذي صار شهادة بأنه يتوقف الإيمان هنا عندما قال الله جل في علاه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لم تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهنا الله تعالى يقول إذا طلعت الشمس من مغربها، وهذه الآية التي قالها كما قال علماء هنا قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بعض الآيات المقصود بها هنا هي الشمس من مغربها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. فقال مسلم إنها تذهب تسجد تحت العرش ثم يؤذن لها فتشرق من مطلعها، ثم إذا أذن الله جل في علاه فأخرها الله جل في علاه وقال اطلعي من إيش، أمرها أن تطلع من المغرب. حينها يرى الناس جميعا كيف تبدل الوضع وأشرقت الشمس من مغربها لا من المشرق. وهنا كما قال المسلم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمنت من قبل، لذلك قال المسلم ثلاثة إذا يعني ثلاثة إن رآها الناس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر المسلم طلوع الشمس من مغربها وذكر الدابة، والحق بأن الترتيب في مسألة الدابة وطلوع الشمس من مغربها ليس هناك ما يفصل من الآيات أو من الأحاديث والأدلة التي تثبت الترتيب الأولي، هل الشمس أولا أم الدابة أولا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيتهما خرجت فالأخرى على إثرها، وكلاهما يشتركان بأن الإيمان يتوقف عندما يخرج أو تخرج واحدة منهما، يعني إذا طلعت الشمس من مغربها انتهى الإيمان، لا إيمان بعد ذلك لأنه قد صار الغيب شهادة. بالضبط كما قال الله جل في علاه عن المنافقين والمشركين قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وأنهم لكاذبون. أقروا بكل شيء عندما رأوا الغيب صار شهادة، وهذا الإيمان لا ينفع لأن الإيمان هذا قريب من إيمان من؟ كريم جبريل وإيش هذا؟ قريب من إيمان فرعون، قريب من إيمان فرعون عندما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت إيش به بنو إسرائيل لما أدركه الغرق. فهنا صار الغيب عنده إيش؟ شهادة. فلذلك لم ينفع إيمانه بحال من الأحوال. ثلاثة إذا راها الناس لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال طلوع الشمس من مغربها والدابة، قال والدجال، قال والدجال هنا دخل دخولا وليا معه مع هذه الآيات، لكنه يعني هو إرهاصات ليش لأواخر العلامات، لكنه ليس من العلامات الكبرى، وإن كان بعض العلماء يصنفوا أنه من العلامات الكبرى لكن هي عشر في هذا الباب. قال والدجال أيضا يكون كذلك، لكن الدجال أيضا التوبة تنفع في وقت الدجال، المسألة خاصة بالدابة وبطلوع الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال بمكان فلينأ عنه، من سمع بالدجال بمكان فلينأ عنه، ونحن سنتكلم عنها بفضل الله جل في علاه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فرآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه من آيات الله دل في علاه على خروج طلوع الشمس من مغربها. أيضا وقال المسلم أول الآيات، في رواية قال أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، وهنا جعل الأولية للشمس، قال أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، قال وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى قريبا. يبقى لما يقول المسلم أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وصدر الباب بها ليس التصدير تصدير أولية، وإلا فالعطف الأصل فيه الاشتراك في الحكم، يبقى إذن الاشتراك يسيب المغايرة لكن الاشتراك في الحكم أنهما يطلعان أيضا في نفس الوقت أو في وقت واحدة تلو الأخرى. قال أول ما تطلع أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدب، ثم قال أيتهما سبقت فالأخرى على فالأخرى على إثرها، أيتهما طلعت فالأخرى على إثرها، لكن قد اشترك بأنه من رأى هذه الآيات لا ينفع له الإيمان بعد ذلك، لأن الغيب صار شهادة، ولأن الدابة المعجزة فيها أنها ستنطق وتخطم الناس بخطاب تفرق بين المؤمن بينه وبين الكافر كما سيأتي. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه الله قال: بادروا بالأعمال ستا، ثم ذكر طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة وخاصة أحدكم أو أمر العامة. يعني هذه آيات أيضا تثبت يعني قيام الساعة أو قرب قيام الساعة. قال: بادروا بالأعمال ستا. وبادروا بالأعمال ستا ما معناها؟ يعني سارعوا إلى الخيرات قبل ست، سارعوا للخيرات قبل ست، بادروا بالأعمال ستا، يعني سارعوا بالخيرات وبالأعمال قبل ست. والمعنى هنا أن هذه الأعمال تفيدك قبل هذه الست، ولو خرج ست فلا تفيدك بحال من الأحوال. والحق هذا يعني ليس على العموم، لأنه ذكر من الست الدجال. أنا نقول الآن لما ينزل عيسى عليه السلام هل يتوقف الإيمان عندما يرى عيسى؟ لا يتوقف، هناك من يؤمن به من أهل الكتاب فيؤمنون به، وأيضا هو لا يقبل الجزية، وأيضا لا يكسر الصليب ويقتل الخنزير. إذن هناك إيمان ينفع الناس، هناك من يؤمن به ويدخل الإسلام وينفعه ذلك، وعيسى هو الزمان الذي يكون فيه الدجال. فمسألة الدجال هنا دخوله مع طلوع الشمس والدابة دخول أغلبي، ولكن الحق بأن الإيمان يتوقف، ولو آمن لا يقبل هذا الإيمان هو مع طلوع الشمس من مغربها أو الدابة، لأن الغيب صار شهادة. السنن الكونية ستتبدل، الشمس تطلع من المغرب إذا تغيرت وتبدلت، فعلموا أن ما قاله الله جل وعلا في كتابه هو الحق، وأنهم يرون الحق بذلك هذا الأصيل في هذا الباب. هذا بالنسبة للعلامة الأولى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. في العلامة الثانية في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدابة، يعني خروج الدابة. الحق بأن الدابة اختلف فيها العلماء كثير جدا، وعندك الآن الأساطير التي تكتب: دابة أذنها كالفيل ووجهها ككذا، لا دليل على ذلك بحال من الأحوال. الكلام المخترع في هيئة الدابة لا يثبت بحال من الأحوال، حتى مكان خروج الدابة لا يثبت له دليل، ما في دليل تصريح يثبت هيئة الدابة أو خروج الدابة من أي مكان، ما في أي دليل ولا ثبت صريح حديث صحيح ولا آية. حتى الآية أشارت فقط بقول الله تعالى: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. هنا يقول: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، يبقى هناك دابة ستخرج. بعضهم يقول هي ناقة صالح، وبعضهم يقول هي دابة فيها وفيها من الهيئات المعينة، وكل ذلك يعني ضرب عشواء، لأننا في الغيبيات وجب علينا أن نفعل إيش؟ أن نقف عند النص. عند الغيبيات لابد أن نقف عند النص. لم يذكر الله تعالى إلا أنها دابة، ثم ذكر لها علامة وسمة وصفة. هذه العلامة والسمة والصفة هي التي قطعت باب الإيمان، أنها إيش؟ الناس تتكلم. والحق بأن ليس أصل الكلام فقط الذي يجعل الإيمان ينقطع، لا، لأنه قد تكلمت الحيوانات، تكلمت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الراعي الذي يعني جاء الذئب فاختطف غنمه فأخذها واستخلصها منه، قال: من لها يوم لا راعي لها إلا إيه؟ إلا أنا. فقال: ذئب يتكلم. فقال: هناك ما هو أعجب من ذلك. نعم، ذئب يتكلم، هناك ما هو أعجب من ذلك. رجل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى توحيد الله جل في علا. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة فقال: بقرة تكلمت. فبقرة تكلمت، ركبها رجل، فنظرت إليه وقالت: ما لهذا قد خلقنا؟ قال: أتعجبون من ذلك؟ بقرة تكلمت، أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. لكن هنا الإنسان، هنا الأصل في هذه العلامة أن البقرة تتكلم وتخطم الناس، تسم الناس بوسم يفرق بين المؤمنين وبين الكافرين، بوسم يفرق بين المؤمنين وبين الكافرين. فهي تتكلم أولا وتقول أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وتختم الناس على على على على الخرطوم، على الأنوف. فحتى ان البعض كما ياتي في الروايات ان البعض يقول: تبايعت مع كذا المختوم، تبايعت مع كذا الموسوم او المختوم، فيفرق بين الناس في هذا الباب. وهنا كما قلنا خروج الدابة معناها انقطاع مسألة الإيمان، لا إيمان. هذا بالنسبة لمسألة خروج الدابة، فهي دابة حقيقية تكلم الناس. وقد ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه وارضاه قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يعني يعيشون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: اشتريت من فلان الموسوم أو الذي فيه الوسم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال، وذكر حديثا طويلا ثم ذكر بعد ذلك الدابة تخرج فتكلم الناس فيسمعون لها، وتكون آية عظيمة من آيات الله جل في علاه. حينها قال الله جل في علاه: خروج الدابة يتوقف معها الإيمان، لم لا, لا, لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمنت من قبل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فمنها الدابة. اللهم اغفر لنا، اللهم احشرنا مع الصالحين يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا بالصالحات واكتب لنا الحسنات، اللهم لا تؤخذنا بالخطيئات والسيئات. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي تكون قبل الساعة نار تسوق الناس إلى محشرهم، نار تسوق الناس إلى محشرهم. هذه النار لتعلم، النار هنا ناران، من علامات الساعة ناران، نار من العلامات الصغرى ونار من العلامات الكبرى. النار التي من العلامات الصغرى هي النار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج من الحجاز تضاء لها إيش؟ أعناق الإبل ببصرة. وقد خرجت هذه، يعني هذه في القرن على ما أذكر السادس أو السابع، في القرن السادس والسابع خرجت كما قال النووي، وقال أنهم رأوها نار تخرج من أرض الحجاز يضاء لها أعناق الإبل ببصرة، فهذه خرجت. والنار التي هي من علامات الساعة هي نار تخرج في آخر الزمان، وتخرج لا لتحرق ولا لتؤذي، لكنها حارسة كما يقولون لو صح التعبير، هي تخرج ولها مهمة واحدة، هي حشر الناس إلى أرض المحشر، لأن الأرض تتبدل كما قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. اللهم خفف عنا الحساب يا رب العالمين، نعوذ بالله أن نناقش الحساب، نعوذ بالله أن نناقش الحساب، اللهم اجعل حسابنا حسابا يسيرا يا أرحم الراحمين. رب اللهم اجعله عرضا ولا تجعله مناقشة، اللهم اجعله عرضا ولا تجعله مناقشة، اللهم اجعله عرضا ولا تجعله مناقشة. إطار العمر قد مر ونحن يعني في التيه والتخبط، وكم وكم نفرط. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. من الغرض المقصود الناس يحشرون على أرض بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد كما قال مسلم، ككرسي النقي، يحشرون الناس جميعا في أرض بيضاء نقية ككرسي النقي لا معلم فيها لأحد. النار هي التي تجر الناس إلى هذه الأرض، فهم كما قال مسلم النار كما وصفها مسلم كما سأتي في الحديث أنها تخرج من قعر عدن، تصحب الناس صباح مساء ليل نهار لا تتركهم بحال، تصحب الناس وتحشرهم من المشرق إلى المغرب، وهي في أرض أو تحشر الناس جميعا من المشرق والمغرب إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر تكون بالشام إلى أرض المحشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفها أنها تكون معهم على الديمومة، إذا قالوا فهي معهم، إذا قاموا فهي معهم، إذا مشوا فهي معهم. المعنى أنها لا تحرق، هي تحرص على أساس أنه لا أحد يحيد عنها، فهي إذا ناموا بقيت معهم حتى إذا قاموا تقيلهم تصحبهم إلى أرض المحشر. هذه النار، وهذه آية من آيات الله جل في علاه، نار لا تحرق ولكنها تحرس وتأخذ بالناس إلى المكان الذي سيحاسبون فيه وهو أرض المحشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت أو من بحر حضر موت. قال: تحشر الناس. قال: فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالشام. قال: عليكم بالشام. فقالوا: هذه النار تحشر الناس. فقالوا: فبما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وهي حق أنها تكون الأرض المحشر بالشام. وعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، إلى آخر هذا الحديث الذي ذكرناه، بأنه قال: ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر. في رواية أخرى أن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، يحشر الناس على ثلاث طرائق، قال: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشر على بعير، وهناك من يزحف حتى يصل إلى المحشر. قال ونار تحشر البقية إلى أرض المحشر، نار تحشر البقية إلى أرض المحشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها، قال تقيل معهم حيث قالوا وتبيت حيث باتوا، فهي معهم تلازمهم لا تتركهم بحال من الأحوال، لا تذرهم بحال من الأحوال، فهي معهم حتى تصل بهم إلى أرض المحشر. وذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة طرائق أو على ثلاث طرائق، ثم ذكر هذه الطرائق، ثم بعد ذلك قال والبقية الباقية تحشرهم النار تقيل معهم وتبيت معهم إلى أرض المحشر. هذا بالنسبة لبعض العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ذلك خسف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب، وهذه فيها دلالة عن هذه الأمة سيحدث فيها الخسف، وهو من علامات الساعة. سنجمله الآن إن شاء الله ونكمل باقي العلامات في الغد وبعد الغد، على أساس أننا لو يعني تكلمنا عن علامة كل الحديثة دي جاءت تذكر علامة لا نذكرها، لأننا نحيل على الذكر. الخسف الذي سيحدث، سيحدث خسف في هذه الأمة، بل وسيحدث إيش؟ مسخ، يعني سيحدث خسف وسيحدث لهذه الأمة مسخ، سنة كونية، لأن الله تعالى قال عن قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. فمن قام بفعل قوم لوط كان له العقاب مثل عقاب قوم لوط، ومن فعل فعل اليهود كان له العقاب مثل فعل مثل عقاب اليهود. كان فيهم المسخ وفيهم الخسف، وفي هذه الأمة سيكون فيها المسخ والخسف، كما قال سلم في هذه الأمة يكون فيها المسخ والخسف. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنهم يعني يجلسون يسمعون إلى إيه؟ إلى القينات، وتدور الكؤوس على الرؤوس فيخسف بهم. هي المسألة اللهو العظيم الذي يحدث بشرب الخمر وسمع القينات المغنيات، وهذه فيها دلالة واضحة أن آخر الزمان يقل الدين ويحدث وتنتشر الفتن وأيضا المفاسد العظيمة، واختلط الحابل بالنابل، ثم يأتي الله تعالى فيخسف بأقوام وطوائف من هذه الأمة، وطوائف أخرى الله تعالى يمسخها قردة وخنازير. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. فالخسف يحدث في هذه الأمة في المتكبرين والمتجبرين، يحدث فيهم الخسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل سار ارتدى حلية من حرير سيراء، قال فمشى بها يتبختر أو مشى بها الخيلاء، قال فخسف الله بها، فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فهو يتجلجل فيها إلى يوم. فسبيل الخسف الكبر، فإن كان الأمر قد عم وطم بالكبر في الناس، وهذا الكبر من أمقت الصفات التي يمقتها الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته. فالكبر من أمقت الصفات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أبي دجانة يمشي يتبختر الخيلاء بين الصفين قال هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذا الموضع. يبقى الأصل أنه يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع، موضع تغيظ أهل الكفر في مثل هذه الأمور. الغرض المقصود هذا نوع وطائفة ممن يمسخ به، ممن يخسف بهم أهل الكبر والتكبر والتجبر، أيضا منهم من يخسف به أهل الملاهي الذين يعني قد انشغلوا عن ربهم دل في علاه، وتلهوا بالملاهي بشتى أنواع الملاهي، سواء شرب الخمر ولعب القمار وأيضا الزنا وهذه الأمور. اللهم اغفر لنا. وأيضا يكون فيها المسخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يحدث في هذه الأمة ممن يشرب الخمر، وأيضا يعني يجعل القرآن خلفه ذريا أن الله تعالى يمسخه قردة وخنازير، وسيأتي الأمر إن شاء الله موسعا في الدرس القادم. نسأل الله جل في علاه أن يحسن خواتيمنا، فإن الدنيا إلى زوال. الله المستعان. أي نعم، ما نقول لا لا بتحشر الجميع إلى الأرض المحشر حتى يحدث النفخ. نعم ممتاز. نعم، وذكر الستة، لكن أنت عندك حديث تاني مخصص. ما هو لو قلنا إذا حد استطاع النجاة من هذه الست متى تفعل بخمس سنة ثلاثة إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ما تفهم من هذا؟ أجب ما تفهم. ها هو قال لا أهو لا ينفع نفسا إيمان. أنت فاهم الصريح الكلام؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بيش معناها بقي المؤمن مؤمنا وبقي الكافر كافرا، لا ينفعه إيمان، ولو آمن لا يقبل إيمانه. فهمت؟ الحديث صريح ليس فيه تمت حتى احتمالات. نعم قلت دخل على التغليب، ولذلك احنا عندنا عيسى بن مريم عليه السلام ينفع فيه الإيمان ولا ما ينفع؟ ها قل. وآية عيسى أعظم من آية الدجال، مع أن فتنة الدجال هي الأعظم طبعا كفتنة، لكن آية عيسى آية عظيمة. فهمت؟ ولذلك هناك من أهل الكتاب من يؤمن بمن؟ بعيسى ويدخل الإسلام، وده بنص الكتاب. ماذا قال الله جل في علاه؟ وإن من أهل الكتاب إلا إيه؟ ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شيء. نعم.